هذا يقول ما معنى رواه الشيخان؟ جواب البخاري ومسلم، لأنه قال رواه ما قال الشيخان. أما الشيخان لها في الفنون اصطلاحات عند الفقهاء الحنفية، عند الزراع في علم الرسم، في علم التاريخ لها اصطلاحات، لكن الشيخان يعني البخاري ومسلم بالتفريد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.